كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 200 الزهد الحقيقي وحقيقة العزلة. ما يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق، لأن المشغول القلب بالحق يفر من الخلق. ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم، ويهلك بالرياء ولا يعلم. وإني لأتأمل بعض من يتزيى بالفقر والتصوف وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينارا، وعنده المال الكثير، وقد أمرع نفسه بالمطاعم الشهية، وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فيتقرب إلى أرباب الدنيا ويستزري أرباب العلم ويزور أولئك دونهم، وإنما يرد ما يعطى ليشيع له اسم زاهد، فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب، وفي نهوضه على أغراضه في الباطن كالبشرى. فأقول سبحان الله، ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وأعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فإن من رأى نفسه تكبر، والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه. ومن رأى الخلق عبدهم وهو لا يعلم. فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد من الخلق، فإن تقربوا إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه. وقد رأينا من يرائي وهو لا يدري، فيمتنع من المشي في السوق، ومن زيارة الإخوان، ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أني أكره مخالطة السوق، وإنما هذا يربي جاها بين العلماء، إذ لو خالطهم لم تحي جاهه وبطل تقبيل يده. وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار، وأبلغ من هذا كله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إلى السوق فاشترى ثوبا، وقد كان طلحة ابن مطرف قارئ أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير، لا ما يظن إكسيرا في الكيمياء. والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون. فأما ضد هذه الحال فحالة عابد للخلق ملبس أو ملبس في الهامش، في بعض المخطوطات منمس ومنمس وملبس بمعنى واحد، انتهى الهامش. وقد عم هذا جمهور الخلق حاش السلف. أفدي ضباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب. 201 بعض المعاصي أقبح من بعض. كل المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض، فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفروش ويغير الأنساب، وهو بالجارة أقبح. فقد روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل انتهاك حق الجار. ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ، ففي الحديث إن الله يبغض الشيخ الزاني، لأن شهوة الطبع قد ماتت وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ، فكانت معصيته عنادا. ومن المعاصي التي تشبه المعاندة لبس الرجل الحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، وأنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا الهامش. ومما عمت به البلوى خاتم الزواج يتخذه الرجال من الذهب يخالفون فيه حكم الدين ليوافقوا الغربيين، وإن كان ابن القيم الجوزية يلطف الأمر في رسالته القياس في الشرح الإسلامي. انتهى الهامش. ومن أقبح الأشياء أن يطول، ومن هذا الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، فإنه كالعبادة لهم مع إهمال جانب الحق عز وجل، وكذلك المعاملة بالريب الصريح خصوصا من الغني الكثير المال. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولا يتوب من ذنب ولا يعتذر من زلة ولا يقضي دينا ولا يوصي بإخراج حق عليه. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد المظالم. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد المظالم، والمفرط في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي. ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه ثم يقيم مع المرأة، وقس على ما ذكرته، فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى. وهذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للآمر، فليستحق صاحبها اللعنة ودوام العقوبة. وإني لا أرى شرب الخمر من ذلك الجنس، لأنها ليست مشتهاتا لذاتها ولا لريحها ولا لطعمها فيما يذكر، إنما لذتها فيما يقال بعد تجرع مرارتها، فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته، وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به وله. 202 من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر. اعتبرت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. الهامش قوله اعتبر عليه لا تعرفه العربية إلا بتأويل. انتهى الهامش. فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، حتى أني رأيت جماعة يوما إليهم يومأ إليهم، منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر. ومنهم من يقول

فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعاد أحدا، فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز، على أن العفو أصلح في باب العيش، ولهذا ينبغي أن يخدم البطال الهامش أي العاطل من المنصب، انتهى الهامش، ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، فإنه ربما عمل الهامش أي ولي ولاية وصار عاملا، انتهى الهامش، فإنه ربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على النموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. 206 النهي عن مخالطة السلاطين. بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة، الهامش أحيانا لا دائما، فقد أوتي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان الخلفاء الأربعة ملوك الدنيا، والغني الشاكر كالفقير الصابر، وقد ذهب أهل الدثور بالأجور، انتهى الهامش. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. فالسعيد من اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. اللهم إلا أن يكون متورعا في كسبه معينا لنفسه عن الطمع، قاصدا إعانة أهل الخير والصدقة والمحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وقعت سلامته ظاهرا فالعاقبة خطرة. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن مزعجون لا ندري ما يجري علينا. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن مزعجون لا ندري ما يجري علينا. وذلك أن التميمي كان متعلقا على السلطان يمضي له في الرسائل، فخاف مغبة القرب. وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا يوازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية لا يخالط السلاطين ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب، ولا يبالي أطاب مطعمه أو لم يطب، فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماء، وهو سليم من أن يقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال ابن أبي داود وحال ابن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. وما قال

فأما أن يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحة من شبهات قوية وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينفع به، فهذه بهيمية تخرج من صفات الآدمية. بل البهيمية أعذر، لأنها بالرياضة تتغير طباعها، وهؤلاء ما غيرتهم الرياضة ولا أفادهم العلم. ولقد كان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيفا، وكان يحترم ويقصد، فخلف مالا يزيد على 4000 دينار. ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ 80 وليس له أهل ولا ولد، وقد مرض فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخ، وكان على الدوام يذم الزمان وأهله، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، الهامش أن يطلب جاف العيش، انتهى الهامش، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، وهو في المسجد وحده ليس له من وليس له أحد وهو في المسجد وحده ليس له من يقوم بأمره، فمات وفخلف فيما قيل 300 دينار. وكان يصحبنا أبو طالب ابن المؤيد الصوفي، وكان يجمع المال، فسرق منه نحو 100 دينار، فتلهف عليها، وكان ذلك سبب هلاكه. ومن أعجب أحوال الناس أنك ترى أقواما جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح، فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء، وهم لا يمتنعون من أخذ زكاة ولا من طلب. وكذلك القصاص يخرجون إلى البلاد ويطلبون، فيحصل لهم المال الكثير فلا يتركون الطلب عادة. فيا سبحان الله، أي شيء أفاد العلم؟ بل الجهل كان لهؤلاء أعذر. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتناسك في الظاهر، الهامش لا يزال في عصرنا ناس يتاجرون بالدين ويأكلون به الدنيا، انتهى الهامش. ومن أقبح أحوالهم لزومهم الأسباب التي تجلب لهم الدنيا من التخاشع والتناسك في الظاهر، وملازمة حث العزلة عن المخالطة، وكل هؤلاء بمعزل عن الشرع. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره، الهامش هذه مثل قوله اعتبرت على، ولا أعرف لها وجهة ولا أعرف لها وجها بالعربية إلا بتأويل، انتهى الهامش. ولقد تأملت على بعضهم من القدح في نظيره إلى أن يبلغ إلى التعرض به للهلاك، فالويل لهم، وما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنيا. وإن كان مقلب القلوب قد صرف القلوب عن محبتهم، أو قد صرف القلوب عن محبتهم، لأن الحق عز وجل لا يميل القلوب إلا إلى المخلصين، الهامش إلا أن يكون ذلك استدراجا أو نحوه، كالذي نراه من ميل قلوب العامة إلى المبتدعين الدجالين، انتهى الهامش. فقد فاتتهم الدنيا على الحقيقة، وهو مسك القلوب، والآخرة بالإنفاق، وما حصلوا إلا صورة الحطام. نسأل الله عز وجل عقلا يدبر دنيانا ويحصل لنا آخرتنا، والرازق قادر 212. معرفة الحق سبحانه

فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الخيزران. الهامش كانت دار الأرقم وهي في أصل الصفا، ولم تكن خلقت الخيزران، وإنما انتهت إليها الدار بعد ذلك. انتهى الهامش. واستتر في دار الخيزران وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه، وألقي السلى على ظهره وهو ساكت ساكن، ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني. ثم خرج إلى مكة، ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر، ولم يوجد من الطبع تأفف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره لقال يا ربي أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل، كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا. ولما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ولن يضيعني، فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما يشاء، أنا مملوك يفعل بي ما يشاء. وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والأرض، وتقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته، ويمثل بعمه وهو ساكت. الهامش ويمثل بعمه، عمه هو حمزة مثل به في أحد. انتهى الهامش. ثم يرزق ابنا ويسلب منه، فيتعلل بالحسن والحسين، فيخبر بما سيجري عليهما، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنها، فينغص عيشه بقذفها، ويبالغ في إظهار المعجزات، فيقام في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد، ويقيم ناموس الأمانة والصدق، فيقال كذاب ساحر. ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. ثم يشتد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزرار غليظ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلتئذ ليلة إذ، وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة إذ. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي ولا الدنيا، وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى فيصيح من كمد وجدة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيصيح من كمد وجدة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الهامش: قال الشيخ ناصر ضعيف. انتهى الهامش. هذا الكليم موسى عليه السلام يستغيث عند عبادة قومه العجلة على القدر: إن هي إلا فتنتك. ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينيه. الهامش: هذه إسرائيليات يكثر المؤلف رحمه الله من إرادة مثلها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نمدحه بذم الأنبياء من قبله، لا نفرق بين أحد من رسله صلى الله عليه وعليهم جميعا. انتهى الهامش. ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينيه. وعيسى عليه السلام يقول: إن صرفت الموت على أحد فأصرفه عني، إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى. هذا سليمان عليه السلام يقول: هب لي ملكا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته، فصار هواه فيما يجري. 215. من عرف النساء رضي بزوجته. أكثر شهوات الحس النساء، وقد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخيل له أنها أحسن من زوجته، أو يتصور بفكره المستحسنات، وفكره لا ينظر إلا إلى الحسن من المرأة، فيسعى في التزوج والتسري، فإذا حصل له مراده لم يزل ينظر في عيوب الحاصل التي ما كان يتفكر فيها، فيمل ويطلب شيئا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن، منها أن تكون الثانية لا دين لها أو لا عقل أو لا محبة لها أو لا تدبير، فيفوت أكثر مما حصل. وهذا المعنى هو الذي أوقع الزناة في الفواحش، لأنهم يجالسون المرأة حال استتار عيوبها عنهم وظهور محاسنها، فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون إلى أخرى. فليعلم العاقل أن لا سبيل إلى حصول مراد تام كما يريد، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة. وذو الأنفة يأنف من الوسخ صورة، وعيب الخلق معنى. فليقنع بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة، فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب، ومتى استكثر فإنما يستكثر من شغل قلبه، فإنما يستكثر من شغل قلبه ورقة دينه. 216. تعدد الصناعات. سبحان من شغل كل شخص بفن لتنام العيون في الدنيا. فأما العلوم فحبب إلى هذا القرآن وإلى هذا الحديث، إذ لولا ذلك ما حفظت العلوم، وألهم هذا المتعيش أن يكون خبازا، وهذا أن يكون هراسا، وهذا أن ينقل الشوك من الصحراء، وهذا أن ينقي البثار ليلتئم أمر الخلق. ولو ألهم أكثر الناس أن يكونوا خبازين مثلا بات الخبز وهلك. الهامش: أي كثر فكسد وفسد. انتهى الهامش. بات الخبز وهلك، أو هراسين جفت الهرايس، أو هراسين جفت الهرايس، بل يلهم هذا بقدر لينتظم أمر الدنيا

ثم هو رد كثيرا مما روي ولم يقبل به ولم يجعله مذهبا له. أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال الهامش، هو أحمد ابن محمد مفسر، هو أحمد بن محمد مفسر اللغوي من كبار الحنابلة، له كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، توفي في بغداد سنة 1130 للهجرة، انتهى الهامش. ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى حديث كثيرة كلها في المسند، وقد طعن فيها أحمد، ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ الهامش صاحب الأحكام السلطانية، وهو مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وهو عالم عصره، كان مقربا من الخلفاء العباسيين وولي القضاء لهم بشرط أن لا يحضر أيام الموكب ولا يخرج في الاستقبالات ولا يدخل دار السلطان، وكان شيخ الحنابلة في زمانه، توفي سنة 58 و400 للهجرة، انتهى الهامش. ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم. ويدل على ذلك أن عبد الله قال: قلت لأبي ما تقول في حديث ربعي بن حراس عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد الهامش هو العتكي أو العتكي مولى المهلب المتوفى سنة 59 و100 للهجرة، انتهى الهامش. قال: الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد؟ قلت: نعم. قال: الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في المسند. قال: قصدت في المسند المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أورد من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في المسند، فمن جعله أصلا للصحة فقد خالفه وترك مقصده. قلت: قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي، والبكاء ينبغي أن يكون على خناسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والبكاء ينبغي أن يكون على خناسة أو خساسة الهمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 219 هوى النفس. بلغني عن بعض فساق القدماء أنه كان يقول: ما أرى العيش غير أني إن تتبع ما أرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا ما أرى العيش غير أن تتبع النفس هواها فمخطئا أو مصيبا فتدبرت حال هذا وإذا به ميت النفس ليس له أنفة على عرضه ولا خوف على عار ليس له أنفة على عرضه ولا خوف عار. ومثل هذا ليس في مسلاخ الآدميين، فإن الإنسان قد يقدم على القتل لئلا يقال جبان، ويحمل الأثقال ليقال ما قصر، ويخاف العار فيصبر على كل آفة من الفقر، وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة وهو يستر ذلك حتى لا يرى بعين ناقصة حتى إن الجاهل إذا قيل له يا جاهل غضب. واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحدهم للآخر لا تتكلم فإن أختك تفعل وتصنع أخذته الحمية فقتل الأخت. ومن له نفس لا يقف في مقام تهمة لئلا يظن به. فأما من لا يبالي أن يرى سكران فأما من لا يبالي أن يرى سكران ولا يهمه أن شهر بين الناس ولا يهمه أن شهر بين الناس ولا يؤلمه ذكر الناس له بالسوء فذاك في عداد البهائم. وهذا الذي يريد أن يتبع النفس هواها لا يلتذ به إلا أن يخاف عنة ولا لوم إلا أن لا يخاف عنة ولا لوم ولا يكون له عرض يحذر عليه، فهو بهيمة في مسلاخ إنسان الهامش أي في جلد إنسان، انتهى الهامش. وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به. وإلا فأي عيش لمن شرب الخمر وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع في الناس ما قد فعل به. أما يفي ذلك باللذة؟ بل يربي عليها أضعافا. أما يفي ذلك باللذة؟ لا، بل يربي عليها أضعافا. وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، أو استغنوا بالتجارة وهو فقير، فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ ولو تفكر الزاني بالأحدوثة عنه أو تصور أخذ الحد منه لكف الكف، غير أنه يرى لذة حاضره كأنها لمع برق. ويا شؤم ما أعقبت من طول الأسى، هذا كله في العاجل. فأما الآجل فمنغصة العذاب دائمة، والذين آمنوا مشفقون منها. نسأل الله أنفة من الرذائل وهمة في طلب الفضائل، إنه قريب مجيب. 220 المبارزة بالمعاصي. قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم، والعاقل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم مغرور بإمهال العصاة لم يمهل. وأسرع المعاصي عقوبة ما خلا عن لذة تنسي النهي، فتكون تلك الخطيئة كالمعاندة والمبارزة. فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته فتلك التي لا تتلافى، خصوصا إن وقعت من عارف بالله فإنه يندر إهماله. قال عبد المجيد ابن عبد العزيز الهامش وابن أبي رواد الذي مر ذكره قبل صفحتين، انتهى الهامش. قال عبد المجيد ابن عبد العزيز: كان عندنا بخراسان رجل كتب مصحفا في 3 أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام وقال: في 3، وما مسنا من لغوب. فجفت أصابعه 3 فلم ينتفع بها فيما بعد. وخطر لبعض الفصحاء أنه يقدر أن يقول مثل القرآن، فصعد إلى غرفة فانفرد فيها وقال: أمهلوني 3. فصعدوا إليه بعد 3 ويده قد يبست على القلم وهو ميت. قال عبد المجيد: ورأيت رجلا كان يأتي امرأته حائضة فحاض. الهامش: الحديث الصحيح السند إن كان مخالفا للمشاهد المحسوس حكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل، فكيف بمثل هذه الأخبار التي لا أصل لها؟ ومتى رأى الناس رجلا حاض؟ انتهى الهامش. فلما كثر الأمر به تاب فانقطع عنه. ويلحق هذا أن يعير الإنسان شخصا بفعل، وأعظمه أن يعيره بما ليس إليه، فيقول يا أعمى ويا قبيح الخلقة. وقد قال ابن سيرين: عيرت رجلا بالفقر فحبست على دين. وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر، فيطول التعثير مع كبر السن لذنوب كانت في الشباب. فالحذر الحذر من عواقب الخطايا، والبدار البدار إلى محوها بالإنابة، فلها تأثيرات قبيحة إن أسرعت وإلا اجتمعت وجاءت. 221 جمع المال. اعلم أن الآدمي خلق لأمر عظيم، وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل. الهامش: أما الدليل العقلي الذي تمتلئ بمثله كتب علم الكلام فلم يوجبه الله على المؤمن، ولقد كان السلف لا يعرفونه، وإيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. انتهى الهامش. وهو مطالب بمعرفة خالقه بالدليل، ولا يكفيه التقليد، وذلك يفتقر إلى جمع الهم في طلبه. وهو مطالب بإقامة المفروضات واجتناب المحارم، فإن سمت همته إلى طلب العلم احتاج إلى زيادة جمع الهم. فأسعد الناس من له قوت، دار بقدر الكفاية، لا من منن الناس وصدقاتهم، وقد قنع به، فإنه حينئذ يجتمع همه لمطلوباته من الدين والدنيا والعلم. وأما إذا لم يكن له قوت يكفي، فالهم الذي يريد اجتماعه في تلك الأمور يتشتت ويصير طالبا للتحيل في القوت، فيذهب العمر في تحصيل قوت البدن الذي يريد من بقائه غير بقائه، ويفوت المقصود ببقائه. وربما احتاج إلى الأنذال. قال الشاعر: حسبي من الدهر ما كفاني، يصون عرضي عن الهوان، مخافة أن يقول قوم فضل فلان على فلان. فينبغي للعاقل إذا رزق قوتا أو كان له مواد أن يحفظها ليتجمع همه، ولا ينبغي أن يبذر في ذلك، فإنه يحتاج فيتشتت همه. والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، فإن لم يكن له مال اكتسب بقدر كفايته، وقلل الغلو ليجمع همه وليقنع بالقليل، فإنه متى سمت همته إلى فضول المال وقع المحذور من التشتت، لأن التشتت في الأول للعدم، وهذا التشتت يكون للحرص على الفضول، فيذهب العمر على البارد. ومن ينفق الأيام في حفظ ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. فافهم هذا يا صاحب الهمة في طلب الفضائل، فإنك ما لم تعزل قوت الصبيان شتت قلبك وطبعك طفل، ففرغ همك من استعانته، واعرف قدر شرف المال الذي أوجب جمع همك وصان عرضك عن الخلق. وإياك أن يحملك الكرم على فرط الإخراج فتصير كالفقير المتعرض لك بالتعرض لغيرك. وفي الحديث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عليه آثار الفقر فعرض به فأعطي شيئا، فجاء فقير آخر فآثره الأول ببعض ما أعطي، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونهاه عن مثل ذلك. والقناعة بما يكفي وترك التشوف إلى الفضول أصل الأصول. والقناعة بما يكفي وترك التشوف إلى الفضول أصل الأصول. ولما أيأس الإمام أحمد بن حنبل نفسه من قبول الهدايا والصلات اجتمع همه وحسن ذكره، ولما أطمعها ابن المديني الهامش هو علي بن عبد الله كان حافظ عصره، توفي بسامراء سنة 34 و200 للهجرة، انتهى الهامش. ولما أطمعها ابن المديني وغيره سقط ذكرهم، ثم في من يطمع؟ إنما هو سلطان جائر أو مزك منان أو صديق مذل بما يعطي. والعز ألذ من كل لذة، والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب. والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب. 222 التجلد عند النكبات. قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس، فما أحد إلا وهو يحب أن يكون أعلى درجة من غيره، فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه، فينبغي له أن يتجلد بستر تلك النكبة لئلا يرى بعين نقص، وليتجمل المتعفف حتى لا يرى بعين الرحمة، وليتحامل المريض لئلا يشمت به ذو العافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الحمى، فخاف أن يشمت بهم الأعداء حين ضعفهم عن السعي، فقال: رحم الله من أظهر من نفسه الجلد. فرملوا، والرمل شدة السعي، وزال ذلك السبب وبقي الحكم ليتذكر السبب فيفهم معناه. واستأذنوا على معاوية وهو في الموت فقال لأهله: أجلسوني. فقعد متمكنا يظهر العافية، فلما خرج العواد أنشد: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. الهامش من قصيدة أبي ذؤيب: أمن المنون وريبها تتوجع، وهي من أجمل المراثي، انتهى الهامش. وما زال العقلاء يظهرون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء لئلا يتحملوا مع النوائب شماتة الأعداء، وإنها لأشد من كل نائبة. وكان فقيرهم يظهر الغنى ومريضهم يظهر العافية. بلى. ثم نكتة ينبغي التفطن لها: ربما أظهر الإنسان كثرة المال وسبوغ النعم فأصابه العدو بالعين، فلا يفي ما تبحبح به بما يلاقي من انعكاس النعمة. والعين لا تصيب إلا ما يستحسن للشيء، ولا يكفي الاستحسان في إصابة العين حتى يكون من حاسد، ولا يكفي ذلك حتى يكون من شرير الطبع. فإذا اجتمعت هذه الصفات خيف من إصابة العين، فليكن الإنسان مظهرا للتجميل مقدار ما يأمن إصابة العين ويعلم أنه في خير، وليحذر الإفراط في إظهار النعم، فإن العين هناك محذورة. وقد قال يعقوب لبنيه عليهم السلام: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وإنما خاف عليهم العين فليفهم هذا الفصل، فإنه ينفع من له تدبر. مئتان وثلاثة وعشرون درجات الإيمان. إنما خلقنا لنحيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء الدائم، وإنما ابتدأ كوننا في الدنيا لأنها في مثال مكتب تتعلم فيه الخط والأدب ليصلح الصبي عند بلوغه للرتب. فمن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه في المكتب ويخرج وما فهم شيئا، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه، وهذا مثال من لا يعلم وجوده ولا نال المراد من كونه. ومن الصبيان من يجمع مع بعد ذهنه وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان، فهو يؤذيهم ويسرق مطاعمهم ويستغيثون من يده، فلا هو صلح ولا فهم ولا كف الشر، وهذا مثل أهل الشر والمؤذين. ومن الصبيان من علق بشيء من الخط لكنه ضعيف الاستخراج رديء الكتابة، فخرج ولم يعلق إلا بقدر ما يعلق به حساب معاملته، وهذا مثل من فهم بعض الشيء وفاتته الفضائل التامة. ومنهم من جود الخط ولم يتعلم الحساب وأتقن الآداب حفظا، غير أنه قاصر في أدب النفس، فهذا يصلح أن يكون كاتبا للسلطان على مخاطرة لسوء ما في باطنه من الشره وقلة التأدب. ومنهم من سمت همته إلى المعالي الكاملة، فهو مقدم الصبيان في المكتب ونائب عن معلمهم، ثم يرتفع عنهم بعزة نفسه وأدب باطنه وكمال صناعة الآداب الظاهرة، ولا يزال حاث من باطنه يحثه على تعجيل التعلم وتحصيل كل فضيلة لعلمه أن المكتب لا يراد لنفسه بل لأخذ الأدب منه، والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، بل لأخذ الأدب منه والرحلة إلى حالة الرجولية والتصرف، فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلة، فهذا مثل المؤمن الكامل يسبق الأقران يوم التجاري ويعرض لوح عمله جيد الخط فيقول بلسان حاله: ها أم اقرأوا كتابي. وكذلك الدنيا وأهلها من الناس هالك بعيد عن الحق وهم الكفار، ومنهم خاطئ مع قليل من الإيمان فهو معاقب، والمصير إلى خير. ومنهم سليم لكنه قاصر، ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى من دونه، وهو ناقص بالإضافة إلى من فوقه. فالبدار يا أرباب الفهوم، فإن الدنيا معبر إلى دار إقامة وسفر إلى القرب من السلطان ومجاورته، فتهيأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا في استعمال الأدب لتصلحوا للقرب من الحضرة، ولا يشغلنكم عن تضمير الخيل تكاسل، وليحملكم على الجد في ذلك تذكر يوم السباق، فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم فإن قرب المؤمنين من الخالق على قدر حذرهم في الدنيا ومنازلهم على قدرهم فما منزل النفاط كمنزل الحاجب، ولا منزل الحاجب كمكان الوزير، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والفردوس الأعلى لآخرين، والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري، والذين في أرض الجنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري، فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين. وليتذكر في لذاذة المدح يوم السباق، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليحذر المسابق من تقصير لا يمكن استدراكه، وليخف من عيب يبقى قبح ذكره. هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن، وليصبر الهوى على المشتهى. فالأيام قلائل، يدخل فقراء المؤمنين قبل الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام. فالجد الجد يا أقدام المبادرة، فقد لاح العلم خصوصا لمن بانت له بانة الوادي، إما بالعلم الدال على الطريق، وإما بالشيب الذي هو علم الرحيل، وهو ما يأمله أهل الجد. وكان الجنيد يقرأ وقت خروج روحه، فيقال له في هذا الوقت، فيقول أبادر طي صحيفتي، فيقال له في هذا الوقت فيقول أبادر طي صحيفتي. وبعد هذا فالمراد موفق والمطلوب معان، وإذا أرادك لأمر هيأك له. 224 تفاوت الهمم. تأملت حالة عجيبة، وهو أن أهل الجنة الساكنين في أرضها في نقص عظيم بالإضافة إلى من فوقهم، وهم يعلمون فضل أولئك، فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات، غير أن ذلك لا يكون، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منزلهم، لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منازلهم، ولا يقع في الجنة غم، ويرضى كل من أعطي من وجهين، ويرضى كل بما أعطي من وجهين، أحدهما أنه لا يظن أن يكون نعيم فوق ما هو فيه وإن علت منزلة غيره، والثاني أنه يحبب إليه كما يحبب إليه ولده المستوحش الخلقة، فيؤثره على الأجنبي المستحسن. إلا أن تحت هذا معنى لطيفا، وهو أن القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طلب الفضائل، ويتفاوت قصورها، فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام، ومنهم من يسمع يسيرا من الحديث، ومنهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره، ومنهم مقتصر على الفرائض، ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل، ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل، ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر، ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. ويدل على تفاوت الهمم أن في الناس من يسهر في سماع سمر ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن، والإنسان يحشر ومعه تلك الهمة، فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا، فكما لم تتق إلى الكمال وقنعت بالدون قنعت في الآخرة بمثل ذلك. ثم إن القوم يتفكرون بعقولهم فيعلمون أن الجزاء على قدر العمل، ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى ألفا، فإن قال قائل فكيف يتصور لها أن تروم ما ناله من هو أفضل منها، قلت إن لم يتصور نيله يتصور الحزن على فوته. وهل رأيت عاميا يحزن على فوات الفقه حزنا يقلقه؟ هيهات، لو كان ذلك الحزن عنده لحركه إلى التشاغل، فليس عندهم همة توجب الأسف مع أنهم قد رضوا بما هم فيه. فافهم ما قلته وبادر، فهذا ميدان السباق. 225 حكمة بقاء أهل الكتاب. تفكرت في إبقاء اليهود والنصارى بيننا وأخذ الجزية منهم، فرأيت في ذلك حكما عجيبة، منها ما قد ذكر من أن الإسلام كان ضعيفا فتقوى بما يؤخذ من جزيتهم، ومنها ظهور عزه بذلهم، إلى غير ذلك مما قد قيل. الهامش: العزة لله ورسوله وللمؤمنين، فمن أراد أن ينال عزة المؤمنين فليتمسك بالدين. انتهى الهامش. ووقع لي فيه معنى عجيب، وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، فقد اجتمعت الجن وهم على إثبات صارع وإقرار برسل، فبان أننا ما ابتدعنا ما لم يكن، وهم يصبرون على باطلهم ويؤدون الجزية، فكيف لا نصبر على حق والدولة لنا، وفي بقائهم احترام لما كان صحيحا من الدين، وليرجع متبصر وليستعمل مفكر. 226. الاشتغال بفن واحد. قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله، إلا أن طلاب العلم افترقوا، فكل تدعوه نفسه إلى شيء، فمنهم من أذهب عمره في القراءات، وذاك تفريط في العمر، لأنه إنما ينبغي أن يعتمد على المشهور منها لا على الشاذ، وما أقبح بالقارئ أن يسأل عن مسألة في الفقه وهو لا يدري، وليس ما شغله عن ذلك إلا كثرة الطرق في روايات القراءات. الهامش: أما قراءة القرآن بأنغام الغناء وأخذ الأجرة عليه فكلاهما لا يجوز. انتهى الهامش. ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب، ومنهم من يتشاغل باللغة فحسب، ومنهم من يكتب الحديث ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتب. وقد رأينا في مشايخنا المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاة، فلا يدري ما يقول، وكذلك القراء، وكذلك أهل اللغة والنحو. وحدثني عبد الرحمن بن عيسى الفقيه قال حدثني ابن منصور قال حدثني ابن المنصوري قال حضرنا مع أبي محمد بن الخشاب، وكان إمام الناس في النحو واللغة، فتذاكروا الفقه، فقال سلوني عما شئتم. فقال له رجل: إن قيل لنا رفع اليدين في الصلاة ما هو؟ فماذا نقول؟ فقال: هو ركن. فدهشت الجماعة من قلة فهمه. وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا، ثم يهتم بالفقه، ثم ينظر في مقصود العلوم، وهو المعاملة لله سبحانه، والمعرفة به، والحب له، وما أبلها من يقطع عمره في معرفة علم النجوم. وإنما ينبغي أن يعرف من ذلك اليسير والمنازل لعلم الأوقات، فأما النظر فيما يدعى أنه القضاء والحكم فجهل محض فأما النظر فيما يدعى أنه أو يدعى أنه القضاء والحكم فجهل محض، لأنه لا سبيل إلى علم ذلك حقيقة، وقد جرب فبان جهل مدعيه، وقد تقع الإصابة في وقت، وعلى تقدير الإصابة لا فائدة فيه إلا تعجيل الغم، فإن قال قائل: يمكن دفع ذلك، فقد سلم أنه لا حقيقة له، وأبله من هؤلاء من يتشاغل بعلم الكيمياء، فإنه هذيان فارغ. الهامش: الكيمياء في اصطلاحهم السعي لاكتشاف الإكسير الذي يحول المعادن كلها إلى ذهب. انتهى الهامش. وإذا كان لا يتصور وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا لم يتصور قلب النحاس ذهبا، فإنما فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس في النقود، هذا إذا صح له مراده. وينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده، إذا فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال، إذ فقد الإخلاص يمنع قبول الأعمال. وليجتهد في مجالسة العلماء والنظر في الأقوال المختلفة وتحصيل الكتب، فلا يخلو كتاب من فائدة. الهامش: كما أن كثيرا من الكتب لا تخلو من مضرة، وإنما يقصد المؤلف رحمه الله كتب الدين لا أمثال الكتب التي يقبل عليها الشباب اليوم. انتهى الهامش: فلا يخلو كتاب من فائدة، وليجعل همته للحفظ، ولا ينظر ولا يكتب إلا وقت التعب من الحفظ، وليحذر صحبة السلطان، ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصحابة والتابعين، وليجتهد في رياضة نفسه والعمل بعلمه، ومن تولاه الحق وفقه. 227: الأصنام والحجارة. طال تعجبي من أقوام لهم أنفة وعندهم كبر زائد في الحد، خصوصا العرب الذين من كلمة ينفرون ويحاربون ويرضون بالقتل، حتى إن قوما منهم أدركوا الإسلام فقالوا: كيف نركع ونسجد فتعلون أستاهنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ومع هذه الأنفة يذلون لمن هم خير منهم هذا يعبد حجرا وهذا يعبد خشبا. وقد كان قوم يعبدون الخيل والبقر، وإن هؤلاء لأخس من إبليس، فإن إبليس أنف لادعائه الكمال أن يسجد لناقص فقال: أنا خير منه. وفرعون أنف أن يعبد شيئا أصلا. فالعجب من ذل هؤلاء المفتخرين المتعاظمين المتكبرين لحجر أو خشبة. وإنما ينبغي أن يذل الناقص للكاملين. وقد أشير إلى هذا في ذم الأصنام في قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ والمعنى: أنتم لكم هذه الآلات المدركة وهم ليس لهم، فكيف يعبد الكامل الناقص؟ غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ما اخترعوه بآرائهم غطى على العقول، فلم تتأمل حقائق الأمور. ثم غطى الحسد على أقوام فتركوا الحق وقد عرفوه. فأمية بن أبي الصلت يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصده ليؤمن به، ثم يعود فيقول: لا أؤمن برسول ليس من ثقيف. وأبو جهل يقول: والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فما بقي لنا. وأبو طالب يرى المعجزات ويقول: وإني لأعلم أنك على الحق، ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. فنعوذ بالله من ظلمة حسد وغيابة كبر وحماقة هوى يغطي على نور العقل. ونسأله إلهام الرشد والعمل بمقتضى الحق. 228: جماعة من الصالحين. قد سمعنا بجماعة من الصالحين عاملوا الله عز وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف، فعاملهم كذلك لأنهم

وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق، وأين هو من كبار علماء المعرفة؟ الهامش: أي معاملة الله. انتهى الهامش. وأين هو من كبار علماء المعرفة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم؟ إذا رآه السبع هرب منه وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته، وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته يا ربي أجرني من النار، ومثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذلك قول عمر: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد ابن سلمة، وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثل أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد. فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء، من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد أطلعت من عظمة الخالق، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل، وكيف أنظر إلى فعل المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، فهل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيق الشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. الهامش يريد أن يقول في صورته فضلا عن معناه، معنى التعبد وحقيقته. انتهى الهامش. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسنة أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو، حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها. إنه قريب مجيب. 230. الصبر والتسليم. سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة، وليس في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه، فإنه إن وجد راحة في الدنيا استعان بها على طلب الآخرة، وإن وجد شدة اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة، فهو راض بكل ما يجري عليه، يرى ذلك من قضاء الخالق ويعلم أنه مراده، كما قال قائلهم: إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مراده ويتنغص لبعد ما يشتهي، فلو افتقر تغير قلبه ولو ذل تغير، وهذا لأنه قائم مع غرضه وهواه. وما أحسن قول الحصري: إش علي مني وإش لي في. وهذا كلام عارف، لأنه إن كان ينظر إلى حقيقة الملكية فعبد يتصرف فيه مولاه، فاعتراضه لا وجه له، وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول في البين، وإن نظر أن النفس كالملك له فقد خرجت عن يده من يوم إن الله اشترى. أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه؟ والله لو قال المالك سبحانه إنما خلقتكم ليستدل على وجودي ثم أنا أفنيكم ولا إعادة لكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا لما قلت وطاعة، وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم، فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينفد؟ لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة، وما يبقى لتعب رمل زرود. الهامش الزرود بادية كثير رملها. انتهى الهامش. وما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا لاح الحرم. فالصبر يا أقدام المبتدئين لاح المنزل، والسرور يا متوسطين ضربت الخيم، والفرح الكامل يا عارفين قد تلقيتم بالبشائر. زالت والله أثقال المعاملات عنكم، فكانت معرفتكم بالمبتلى حلاوة أعقبت شربة المجاهدة، فلم يبق في الفم للمر أثر. تخايلوا قرب المناجاة ولذة الحضور، ودوار كؤوس الرضا عنكم، فقد أخذت شمس الدنيا في الأفول، ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي، ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي. 231 لا تركن إلى عدوك. من التغفل أن تعاقب شخصا أو تسيء إليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك يجدد الحقد، فتراه ذليلا لك طائعا تائبا مقلعا عما فعل، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت، وتظن أنه قد امحى من قلبه، فربما عمل لك المحن ونصب لك المكايد كما جرى لقصير مع الزباء، وأخباره معروفة. فإياك أن تساكن من آذيته، بل إن كان ولا بد فمن خارج فلا تؤمن الأحقاد. ومتى رأيت عدوك فيه غفلة لا يثنيه مثل هذا فأحسن إليه، فإنه ينسى عداوتك ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاء على قبح فعله، فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه. ومن الخور إظهار العداوة للعدو، ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن، ولو لم يمكن كان اللطف سببا في كف أكفهم عن الأذى، وفيهم من يستحي لحسن فعلك فيتغير قلبه لك. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن رجلا قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شره ويحتالون في تقليب قلبه، ويقع بذلك لهم مهلة لتدبير الحيل عليه إن أرادوا. وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبة، وكفى بالذهن الناظر إلى العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدبا. 232 ربما كان المنع لطفا من الله بك. تفكرت في قول شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان، عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلا، إنما منعك لطفا. فرأيته كلام من عرف الحقائق، فإن الإنسان قد يريد المستحسنات الفائقات فلا يقدر، وعجزه أصلح له، لأنه لو قدر عليهن تشتتت قلبه إما بحفظهن أو بالكسب عليهن، فإن قوي عشقه لهن ضاع عمره وانقلب هم الآخرة إلى الاهتمام بهن، فإن لم يردنه فذاك الهلاك الأكبر، وإن طلبنا نفقة لم يطقها كان سبب ذهاب مروءته وهلاك عرضه، وإن أردنا الوطأ وهو عاجز فربما أهلكنه أو فجرن، وإن مات معشوقه هلك هو أسفا. فالذي يطلب الفائق يطلب سكينا لذبحه وما يعلم، وكذلك إنقاذ قدر القوت فإنه نعمة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومتى كثر تشتت الهم. فالعاقل من علم أن الدنيا لم تخلق للتنعيم فقنع بدفع الوقت في كل حال. 233. التعلل بالأقدار. رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار، فيقول قائلهم: إن وفقت فعلت، وهذا تعلل بارد ودفع للأمر بالراح، وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها. فإنه لو قال كافر للرسول: إن وفقني أسلمت، لم يجبه إلا بضرب العنق، وهذا من جنس قول الناس لعلي رضي الله عنه: ندعوك إلى كتاب الله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك قول المتعللين عن الصدقة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ولعمري إن التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي، والخطاب بالفعل أمر جلي، فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقول لهذا القائل: إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل، ولك قدرة عليه. فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف، وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك فاسعى بها في إقامة مفروضك. مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح وتسأل الحج فلا تفعل، ويثقل عليك الانتباه بالليل، فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا، وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات، فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك. فإياك أن تتعلق بأمر لا حجة لك فيه، ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع، وإنما تحرض لنفعك. فبادر فإنك مبادر بك. ومما يزيل كسلك إن تأملته أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك، ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس. فأما الميت الهمة فما لجرح بميت إيلام. كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب النجاة لأقواب وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت، وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبطت هيهات، ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف، ونضب ماء كأس الكسل وبقي رسوب الندامة، وما قدر البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة، ثم فاقدر عمرك في الدنيا ونصفه نوم وباقيه غفلة، فيا خاطبا حور الجنة وهو لا يملك فلسا من عزيمة، افتح عين الفكر في ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطاك، فإن رأيت تثبطا من الباطن فاستغث بعون اللطف، وتنبه في الأسحار لعلك تتلمح مركب الأرياح، وتعلق على قطار المستغفرين ولو خطوات، وانزل في رباعة المجتهدين ولو منزلا. 234. الرد على المتكلمين والمتصوفة. نظرت في قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ما أعرف شيئا مما كنا عليه اليوم إلا القبلة، فقلت: وعجبا، كيف لو رآنا اليوم وما علينا من الشريعة إلا الرسم؟ والشريعة هي الطريق، وإنما تعرف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بأفعاله أو أقواله، وسبب الانحراف عن طريقه صلى الله عليه وسلم إما الجهل بها فيجري الإنسان مع الطبع والعادات، وربما اتخذ ما يضاد الشريعة طريقا، وقد كانت الصحابة شاهدته وسمعت منه، فقل أن ينحرف أحد منهم عن جادته، إلا أن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض الانحراف لميل الطباع فضج، فإنه قد يعرف الإنسان الصواب غير أن طبعه يميل عنه. وما زالت الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقل الإسعاد بها والنظر فيها إلى أن أعرض عنها بالكلية في زماننا هذا، وجهلت إلا النادر، واتخذت طرائق تضاد الشريعة، وصارت عادات، وكانت أسهل عند الخلق من اتباع الشريعة. وإذا كان عامة من ينسب إلى العلم قد أعرض عن علوم الشريعة، فكيف العوام؟ ولما أعرض كثير من العلماء عن المنقولات ابتدعوا في الأصول والفروع، فالأصوليون تشاغلوا بالكلام وأخذوه من الفلاسفة وعلماء المنطق، ودخلت أيدي الفروعيين في ذلك فتشاغلوا بالجدل وتركوا الحديث الذي عليه يدور الحكم. ثم رأى القصاص الهامش أي الوعاظ انتهى الهامش ثم رأى القصاص أن النفاق بالنفاق، فأقبل قوم منهم على التلبيس بالزهد، ومقصودهم الدنيا، ورأى جمهورهم أن القلوب تميل إلى الأغاني، فأحضروا المطربين من القراء وأنشدوا أشعار الغزل، وتركوا الاشتغال بالحديث، ولم يلتفتوا إلى نهي العوام عن الربا والزنا وأمرهم بأداء الواجبات، وصار متكلمهم يقطع المجلس بذكر ليلى والمجنون والطور وموسى وأبي يزيد والحلاج والهذيان الذي لا محصول له، وانفرد أقوام بالتزهد والانقطاع، فامتنعوا عن عيادة المرضى والمشي بين الناس، وأظهروا التخاشع، ووضعوا كتبا للرياضات والتقلل من الطعام، وصارت الشريعة عندهم كلام أبي يزيد والشبلي والمتصوفة. ومعلوم أن من سابر الشريعة لم يرى فيها من ذاك شيئا. وأما الأمراء فجروا مع العادات وسموا وسموا ما يفعلونه من القتل والقطع سياسات لم يعملوا فيها بمقتضى الشريعة، وتبع الأخير في ذلك المتقدم، فأين الشريعة المحمدية؟ ومن أين تعرف مع الأعراض عن المنقولات؟ ومن أين تعرف مع الإعراض عن المنقولات؟ نسأل الله عز وجل التوفيق للقيام بالشريعة والإعانة على رد البدع، إنه قادر. 235. لذات الدنيا مشوبة بنغص. كنت أسمع علي بن الحسين الواعظ يقول على المنبر: والله لقد بكيت البارحة من يد نفسي. فبقيت أنا أتفكر وأقول: أي شيء قد فعلت نفس هذا، وأقول أي شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكي. هذا رجل متنعم له الجواري التركيات، وقد بلغني أنه تزوج في السر بجملة من النساء ولا يطعم إلا لغاية ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلوى، وله الدخل الكثير من المال الوافر، وله الدخل الكثير والمال الوافر والجاه العريض والإفضال على الناس، وقد حصل طرفا من العلم، واستعبد كثيرا من العلماء بمعروفه، وراحته دائمة، فما الذي يبكيه؟ فتفكرت فعلمت أن النفس لا تقف على حد، بل تروم من اللذات ما لا منتهى له، وكلما حصل لها غرض برد عندها وطلبت سواه، فيفنى العمر ويضعف البدن ويقع النقص ويرق الجاه، ولا يحصل المراد، وليس في الدنيا أبله ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا، وليس في الدنيا على الحقيقة لذة، إنما هي راحة من مؤلم. الهامش في قوله: وليس في الدنيا أبله، القياس أن يقول أشد بلاهة، لأن أبلها صفة لا يجيء منها أفعل التفضيل. انتهى الهامش. فالسعيد من إذا حصلت له امرأة أو جارية فمال إليها ومالت إليه، وعلم سترها ودينها، أن يعقد الخنصر على صحبتها، وأكثر أسباب دوام محبتها أن لا يطلق بصره، فمتى أطلق بصره أو أطمع نفسه في غيرها فإن الطمع في الجديد ينغص الخلق وينقص المخالطة ويستر عيوب الخارج، فتميل النفس إلى المشاهد الغريب ويتكدر العيش مع الحاضر القريب، كما قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر. الهامش: الذي أحفظه في أعين العين، والعين جمع عيناء، ومنه الحور العين، والحور جمع حوراء، وهي التي في العين منها حور، وهي أبيات جيدة: أولها: كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. انتهى الهامش. كما قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ثم تصير الثانية كالأولى، وتطلب النفس ثالثة، وليس لهذا آخر، بل الغض عن المشتهيات، ويأس النفس من طلب المستحسنات، يطيب العيش مع المعاشر أو مع المعاشر. ومن لم يقبل هذا النصح تعثر في طرق الهوى وهلك على البارد، وربما سعى لنفسه في الهلاك العاجل أو في العار الحاضر، فإن كثيرا من المستحسنات لسنا بصينات ولا يفي التمتع بهن بالعار الحاصل. ومنهن المبذرات في المال، ومنهن المبغضة للزوج وهو يحبها كعابد صنم، وأبله البله الشيخ الذي يطلب صبية. ولعمري إن كمال المتعة إنما يكون بالصبا كما قال القائل: فقلت بنفس نشأ الصغار. ومتى لم تكن الصبية بالغة لم يكمل بها الاستمتاع، فإذا بلغت أرادت كثرة الجماع والشيخ لا يقدر، فإن حمل على نفسه لم يبلغ مرادها وهلك سريعا. ولا ينبغي أن يغتر بشهوته إلى جماع، فإن شهوته كالفجر الكاذب. وقد رأينا شيخا اشترى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتا. وكان في المرستان شاب قد بقي شهرين بالقيام، فدخلت عليه زوجته فوطئها فانقلب عنها ميتا. فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني، فإذا فرغ ولم تجد ماء تعتمد عليه ذهبت. فبان أن النفس باقية بما عندها من الدم والمني، فإذا فرغ ولم تجد ماء تعتمد عليه ذهبت. وإن قنع الشيخ بالاستمتاع من غير وطئ فهي لا تقنع فتصير كالعدو له، فربما غلبها الهوى ففجرت أو احتالت على قتله، خصوصا الجوار اللواتي أغلبهن قد جئنا من بلاد الشرك ففيهن قسوة القلب. وقبيح بمن عبر 60 أن يتعرض بكثرة النساء، فإن اتفق معه صاحبة دين قبل ذلك فليرعى لها معاشرتها، وليتمم نقصه عندها تارة بالإنفاق وتارة بحسن الخلق، وليزد في تعريفها أحوال الصالحات والزاهدات، وليكثر من ذكر القيامة وذم الدنيا، وليعرض بذكر محبة العرب، فإنهم كانوا يعشقون ولا يرون وطأ المعشوق، كما قال قائلهم: إنما الحب قبلة وغمز كف وعضد، إنما العشق كذا إن نكح الحب فسد. الهامش في قوله إنما الحب قبلة وغمز كف وعضد كذا في الأصل، والأصح ما الحب إلا قبلة، ما الحب إلا هكذا. والهامش أيضا في قوله إنما العشق كذا إن نكح الحب أو إن نكح الحب فسد، الهامش ذلك أن الحب ليس إلا رغبة في النكاح مهما زوقه الشعراء، فإن تم المراد بطلت الرغبة. ومن هنا تبين أن الحب الشريف أو العذري لا وجود له، وكل حب غايته النكاح. انظر تفصيل الكلام في الحب في كتاب صور وخواطر. انتهى الهامش. فإن قدر أن يشغلها بحمل أو ولد عرقلها به، فاستبقى قوته في مدة اشتغالها بذلك، فإن وطئ فليصبر على الإنزال حفظا لقوته وقضاء لحقها. وقد قيل لبشر: لما لم تتزوج؟ فقال: على ماذا أغر مسلمة؟ وقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمسكين من دخل في أمر لم يتلمح عواقبه قبل الدخول، ورأى أحبة الفخ فبادر طالبا لها ناسيا تعرقل الجناح والذبح. ومجموع ما قد بسطته حفظ البصر عن الإطلاق، ويأس النفس عن التحصيل، قنوعا بالحاصل، خصوصا ما من قد علت سنه وعلم أن الصبية عدو له متمنية هلاكه وهو يربيها لغيره. وفي بعض ما ذكرته ما يردع العاقل عن التعرض لهذه الآفات. نسأل الله عز وجل توفيقا من فضله

وهو منزه عن ذلك لأنه المؤلف، أو أن يكون جوهرا فالجوهر متحيز وله أمثال وقد جل عن ذلك، أو عرضا فالعرض لا يقوم بنفسه بل بغيره وقد تعالى عن ذلك. فإذا أثبتنا ذاتا قديمة خارجة عما يعرف فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات، فلا يجوز لنا أن نقيس شيئا منها على ما نعقله ونفهمه، بل نؤمن به ونسلمه. وكذلك أفعاله، فإن أحدنا لو فعل فعلا لا يجتلب به نفعا ولا يدفع به عنه ضرا عد عابثا، وهو سبحانه أوجد الخلق لا لنفع يعود إليه ولا لرفع ضر، إذ المنافع لا تصل إليه والمضار لا تتطرق عليه. فإن قال قائل إنما خلق الخلق لينفعهم، أو إنما خلق الخلق لينفعهم، قلنا يبطله أنه خلق خلقا منهم للكفر وعذبهم، ونراه يؤلم الحيوان والأطفال وهو قادر ألا يفعل ذلك. فإن قال قائل إنه يثيب على ذلك، قلنا وهو قادر أن يثيب بلا هذه الأشياء، فإن السلطان لو أراد أن يغني فقيرا فجرحه ثم أغناه ليم على ذلك، لأنه قادر أن يغنيه بلا جراح. ثم من يرى ما جرى لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من الجوع والقتل مع قدرة الناصر، ثم يسأل في أمه فلا يجاب، ولو كان المسؤول بعضنا قلنا لما تمنع ما لا يضرك، غير أن الحق سبحانه لا تقاس أفعاله على أفعالنا ولا تعلل. والذي يوجب علينا التسليم أن حكمته فوق العقل، فهي تقضي على العقول والعقول لا تقضي عليها، ومن قاس فعله على أفعالنا غلط الغلط الفاحش، وإنما هلكت المعتزلة من هذا الفن، فإنهم قالوا كيف يأمر بشيء ويقضي بامتناعه، ولو أن إنسان دعانا إلى داره ثم أقام من يصد الداخل لعيب. ولقد صدقوا فيما يتعلق بالشاهد، فأما من أفعاله لا تعلل ولا يقاس بشاهد فإنا لا نصل إلى معرفة حكمته. فإن قال قائل فكيف يمكنني أن أقود عقلي إلى ما ينافيه، قلنا لا منافاة، لأن العقل قد قطع بالدليل الجلي أنه حكيم وأنه مالك، والحكيم لا يفعل شيئا إلا الحكمة، غير أن تلك الحكمة لا يبلغها العقل. ألا ترى أن الخضر خرق سفينة وقتل شخصا، فأنكر عليه موسى عليهم السلام بحكم العلم ولم يطلع على حكمة فعله، فلما أظهر له الحكمة أذعن، ولله المثل الأعلى، الهامش هذا والله الحق الذي يريح قلب الإنسان ويثبت الإيمان ويرضي الرحمن، انتهى الهامش. فإياك أن تقيس شيئا من أفعاله على أفعال الخلق، أو شيئا من صفاته أو ذاته سبحانه وتعالى، فإنك إن حفظت هذا سلمت من التشبيه الذي وقع فيه من رأى الاستواء اعتمادا والنزول نقلة، ونجوت من الاعتراض الذي أخرج قوما إلى الكفر حتى طعنوا في الحكمة، وأول القوم إبليس، فإنه رأى تقديم الطين على النار ليس بحكمة، فنسي أنه إنما علم ذلك بزعمه بالفهم الذي وهب له والعقل الذي منحه فنسي أن الواهب أعلم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولقد رأيت لابن الرومي الهامش في بعض المخطوطات الرمودني ولم أقف على ترجمته، وما في الأصل من أنه ابن الرومي فهو إن لم يكن تحريفا فليس المراد به ابن فليس المراد به ابن الرومي الشاعر قطعا. انتهى الهامش. ولقد رأيت لابن الرومي اعتراضا على من يقول بتخليد الكفار في النار، ينبغي أن يقبل كل ما يقوله العقل ولا يرد بعضه، إذ ليس رد بعضه بأولى من رد الكل، وتخليد الكفار لا غرض فيه للمعذب ولا للمعذب، فلا يجوز أن يكون. فقلت العجب من هذا الذي يدعي وجود العقل ولا عقل عنده. وأول ما أقول له: أصح عندك الخبر عن الخالق سبحانه أنه أخبر بخلود أهل النار أم لم يصح؟ فإن كان ما صح عنده فالكلام إذن في إثبات النبوة وصحة القرآن، فما وجه ذكر الفرع مع جحد الأصل؟ وإن قال قد ثبت عندي، فواجب عليه أن يتحمل لإقامة العذر لا أن يقف في وجه المعارضة. وإنما ينكر هذا من يأخذ الأمر من الشاهد. وقد بينا أن ذات الحق لا كالذوات، وأن صفته لا كالصفات، وأن أفعاله لا تعلل ولا تلمح شيئا من التعليل لخلود الكفار لبان، ولو تلمح شيئا من التعليل لخلود الكفار لبان، إذ من الجائز أن يكون دوام تعذيبهم لإظهار صدق الوعيد، فإنه قال: من كفر بي خلدته في العذاب، ولا جناية كالكفر ولا عقوبة كدوام الإحراق، فهو يدوم ليظهر صدق الوعد. ومن الجائز أن يكون ذلك لتتمة تنعيم المؤمنين، فإنهم أعداء الكفار، وقد قال سبحانه: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وكم من قلق في صدر وحنق على أبي جهل فيما فعل، وكم غم في قلب عمار وأمه سمية وغيرهم من أفعال الكفار بهم، فدوام عذابهم شفاء لقلوب أهل الإيمان. ومن الجائز أن يدوم العذاب لدوام الاعتراض وذكر المعذب بما لا يحسن، فكلما زاد عذابهم زاد كفرهم واعتراضهم، فهم يعذبون لذلك. ودليل دوام كفرهم ويحلفون له كما يحلفون لكم، فإذا كفرهم ما زال، ومعرفتهم به ما حصلت، والشر كامل في البواطن، وعلى ذلك يقع التعذيب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 238. لا تعترض على الخالق. ينبغي للمؤمن بالله سبحانه إذا نظر في الفصل الذي تقدم هذا ألا يعترض على الله سبحانه في شيء، لا في باطنه ولا في ظاهره، ولا يطلب تعليلات أفعاله، فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن. الهامش: هذا الكلام ينطبق على من أعرض عن السنن، ومتكلموا الأشاعرة لم يعرضوا عنها فلا يشملهم. انتهى الهامش. فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن وتكلموا بآرائهم، فما صفى لهم شرب بدليل اختلافهم، وكذلك إضمار القياس لما أعملوه جاءت أحاديث تعكر عليهم، والصواب التعليل لما يمكن والتسليم لما يخفى، وكذلك سؤال الحق سبحانه، فإذا دعا المؤمن ولم ير إجابة سلم وفوض وتأول للمنع، فيقول: ربما يكون المنع أصلح، وربما يكون لأجل ذنوبي، وربما يكون التأخير أولى، وربما لم يكن هذا مصلحة. وإذا لم يجد تأويلا لم يختلج في باطنه نوع اعتراض، بل يرى أنه قد تعبد بالدعاء، ف فإن أنعم عليه فبفضل، وإن لم يجب فما لك يفعل ما فمالك، وإن لم يجب فمالك يفعل ما يشاء، على أن أكثر السؤال إنما يقع في طلب أغراض الدنيا التي إذا ردت كان أصلح. فليكن هم العاقل في إقامة حق الحق والرضا بتدبيره وإن أساء. الهامش في قوله حق الحق أي حق الله، وفي قوله وإن أساء أي وإن كان في التدبير مساءة للعبد، لا أن الله يسيء، تعالى الله عن ذلك. انتهى الهامش. فمتى أقبلت عليه أقبل على إصلاح شأنك، وإذا عرفت أنه كريم فلذ به ولا تسأل، ومتى أقبلت على طاعته فمحال أن يجود صانع وينصح في العمل ثم لا يعطى الأجرة. 239 وجوب الاستعداد الدائم للنعيم في الجنة. والله إني لأتخيل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرى، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا تتناهى، فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه. ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهادها هنا، فوعجبا من مضيع لحظة يقع فيها، فتسبيحة يغرس لها في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها. فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء، ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية، فإنه من ساعة خروج الروح لا بل قبل خروجها تنكشف المنازل لأصحابها، فيهون سير المجذوب للذة المنتقل إليه. ثم الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة. الهامش في قوله تعلق أي ترعى وتأكل. انتهى الهامش. فكل الآفات والمخالفات في نهار الأجل، وقد اصفرت شمس العمر، فالبدار قبل الغروب، ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكر العواقب. فإذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير المجدين، فإنه يعود مستجلبا للفكر منها للفضائل، والتوفيق من وراء ذلك. ومتى أرادك لشيء هيأك له، فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا من العاجلة فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل، والعزلة عن الشر حمية، والحمية سبب العافية. 240 الإعراض عن الله عز وجل سبب الهموم. رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. فأما من رزق معرفة بالله تعالى فإنه يستغني بالرضا والقضاء، فمهما قدر له رضي، وإن دعا فلم يرى أثر إجابة لم يختلج في قلبه اعتراض، لأنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق. ومن هذه صفته لا يؤثر جمع المال ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ بالشهوات، لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد المحض يزهد في الفاني لينال الباقي، وإما أن يكون له ذوق في المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل، فتراه متأدبا في الخلوة به مستأنسا بمناجاته مستوحشا من مخالطة خلقه، راضيا بما يقدر له، فعيشه معه كعيش محب قد خلى بحبيبه لا يريد سواه ولا يهتم بغيره. فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش، لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه، فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الآخرة بطيب المعاملة. نسأل الله عز وجل أن يستصلحنا له، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 241. الدنيا دار الخيانة والأذى. تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء، إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد، إن حسنت صورتها لم تكمل أخلاقها، وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي لي، وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي، ولعلها تنتظر رحيلي. وإن اعتمدت على الولد فكذلك، والخادم والمريد لي كذلك، فإن لم يكن لهما مني فائدة لم يريداني، وأما صديق فليس، وأخ في الله كعنقاء مغرب الهامش، أي أنه مثل العنقاء لا وجود له، انتهى الهامش. ومعارف يفتقدون أهل الخير ويعتقدون فيهم قد عدموا، وبقيت وحدي وعدت إلى نفسي وهي لا تصفو إلي أيضا ولا تقيم على حالة سليمة، فلم يبق إلا الخالق سبحانه. فرأيت أني إن اعتمدت على إنعامه فما آمن ذلك البلاء، وإن رجوت عفوه فما آمن عقوبته، فوا أسفا لا طمأنينة ولا قرار، وقلقي من قلقي وحرقي من حرقي. بالله ما العيش إلا في الجنة، حيث يقع اليقين بالرضا والمعاشرة لمن لا يحزن ولا يؤذي، فأما الدنيا فما هي إلا دار ذاك. 242. شروط مصاحبة السلطان. ينبغي لمن صحب سلطانا أو محتشما أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء، فإنه قد يدس إليه من يختبره، فربما افتضح في الابتداء. وقد كان جماعة من الملوك يقصدون تقريب المنادم ويجعلون حجرة في دورهم فإذا أرادوا أن يختصوه اختبروه باطنا وذاك لا يدري، فيظهر منه ما لا يصلح فيطرد. ولقد امتحن أبرويز رجلا من خاصته فدس إليه جارية معها ألطاف، وأمرها أن لا تقعد عنده فحملتها ثم أنفذها مرة أخرى وأمرها أن تقعد بعد التسليم هنيها، ففعلت، فلاحظها الرجل ثم بعثها مرة ثالثة وأمرها أن تطيل القعود عنده وتحدثه فأطالت الحديث معه، فأبدى لها شيئا من الميل إليها، فقالت أخاف أن يطلع علينا، ولكن دعني أدبر في هذا. فذهبت فأخبرت الملكة بذلك، فوجه غيرها من خواص جواري بمثل ذلك. فلما جاءته قال ما فعلت فلانة؟ قالت مريضة فاربد لونه. ثم فعلت الجارية الثانية مثل ما فعلت الأولى، فقالت له إن الملك يمضي أو يمضي إلى بستانه فيقيم هناك، فإن أرادك على أن تمضي معه فأظهر أنك عليل، فإن خيرك بين الانصراف إلى دور نسائك أو المقام هاهنا فاختر المقام هاهنا. وأخبره أنك لا تقدر على الحركة، فإن أجابك إلى ذلك جئت إليك كل ليلة ما دام الملك غائبا. فسكن إلى قولها، ثم مضت وأخبرت الملك بذلك. فلما كان بعد 3 استدعاه الملك فقال إني مريض، فعاد الرسول فأخبره فتبسم وقال هذا أول الشر، فوجه إليه محفة حمل فيها إليه، فلما بصر به أبرويز قال والمحفة الشر الثاني، فرأى العصابة على رأسه قال العصابة الشر الثالث. فقال له الملك أيهما أحب إليك، الانصراف إلى نسائك ليمرضنك أو المقام هاهنا إلى وقت رجوعي؟ قال المقام أو المقام هاهنا أرفق لي لقلة الحركة. فتبسم وقال حركتك هاهنا إن تركتك أكثر من حركتك إلى منزلك. ثم أمر له بعصا الزنات التي كان يوسم بها من زنى، فأيقن الرجل بالأمر، وأمر أن يكتب ما كان من أمره حرفا حرفا، فيقرأ على الناس حرفا حرفا إذا حضروا، وأن ينفى إلى أقصى المملكة، وأن تجعل العصا على رأس رمح يكون معه حيث كان ليحذر منه من لا يعرفه. فلما نفي أخذ من بعض الموكلين مدية فجب بها ذكره ومات من ساعته. قلت وقد كان جماعة من الأمراء يتنكرون ويسألون العوام عن سيرتهم، فيتكلم العامي بما لا يصلح فيضبطونه عليه، وربما بعثوا دسيسا، ورب كلمات قالها مسترسل فبلغها فضولي. ورأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة، فدس عليه من قال إني أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال أعطيك كذا وكذا. فدس عليه من قال له إن أخذت لك الولاية الفلانية فما تعطيني؟ قال أعطيك كذا وكذا. قال عمر غررتنا بصلاتك. وقد بلغت أن رجلا كلم امرأة فأجابته فاستدعته إلى دارها، فلما دخل قامت عن قتله. فقد ينجلي من هذه الحكاية أنه لا ينبغي أن يسكن إلى قول امرأة أو بعل، يجوز أن يكون جاسوسا ومختبرا، وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه، وكذلك لا يظهر ما ينبغي إخفاؤه من مال أو مذهب أو سب رجل، فربما كان له في الحاضرين قريب، ولا يوثق بمودة لا أصل له فربما كانت تحتها آفة تقصده، وليحذر من كل أمر يحتمل، ورب كلمة نقلها صديق إلى صديق، فتحدث بها من لا يقصد أذى للقائل فبلغت فتأذى، ورب مظهر للمحبة مبالغ حتى يستمكن من مراده، فالحذر من الطمأنينة إلى أحد، خصوصا من عدو آذيته أو قتلت له قريبا، فربما أظهر الجميل شبكة لاصطيادك كحديث الزباء، فربما أظهر الجميل شبكة لاصطيادك كحديث الزبّاء.